طيب الأبرار هذم منهم الآن، علشان نصل عند الأبرار ومنزلة الأبرار ونعرف منهم نشتي يعني نتفقد المسألة من أساسه ومن بدايته، كونه أكرم نحن الله اليوم بمجيئكم، وبالتالي مش نقفز عند الأبرار، شي نبدأ بالمسألة من أساسها. وهي لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وتلاحظون لما أشرح الحديث هذا أعمل هكذا، بني الإسلام على خمس، يعني الخمس هذه ما ينشأ الإسلام، صح ولا لا؟ هذه بني عليها الإسلام. طيب معروف إنه أي بناء يبنى لابد له من أرضية وقاعدة، فيحصل البناء على إيش؟ على القاعدة هذه التي هي على الأرضية. طيب فما هي الأرضية لهذا الإسلام وما هي قاعدته؟ الأرضية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه أرضية الإسلام. قواعده العبادات اللي هي إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. إذا حصلت هذه الأمور من الإنسان الآن عنده قاعدة الإسلام. وخلونا أول كذا نأخذ لفظ جامع للقاعدة للأرضية، مش للقاعدة، القاعدة هي العبادات. الأرضية اللي هي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كذا بكلمات جمع لنا معنى هذا التوحيد والاتباع، وهو حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال، كأنه كذا يشرح أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان راكب خلفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: يا بني إني أعلمك كلمات، يعني المسألة ما هيش لا مجلدات ولا كتب كبيرة، هي مجرد كلمات. إيش صنع الكلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طيب إيش يعني احفظ الله؟ لاحظوا الواحد لو أعطوه، لو واحد أعطاك حاجة وقال لك احفظه وضاعت، معناته ما حفظتهاش. طيب لو نقصت برضو ما حفظتهاش. إذن الشيء المحفوظ لازم يبقى دائما موجود. فكأنه هنا في سؤال، طيب كيف يعني إيش أحفظ الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم برضو أجمل بكلمات التي بعدها، وهي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لاحظوا كيف أجمل الدين هذا كامل النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكلمتين، لأنه شوف الإنسان يا محتاج لشيء فيدوره من أحد، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تدوروش من أحد، تسأله من تشتي تصل إلى نتيجة معينة، تشتي من يعينك، قال لك برضو استعين بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت. ولاحظوا الكلمات الأخيرة: امسح من قلبك كل الخلق واعلم. لاحظوا كلمة واعلم، يعني كما تعلم الآن يقينا أنك في هذا المكان لا تشك في ذلك، ينبغي أن تعلم هذه الكلمات، وهي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك. كذا لازم يكون حقك الفهم هكذا، لن ينفعوك. إذا حصلت منفعة فلأن الله كتبها مش لأنهم اجتمعوا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس ولو اجتمعوا، تصوروا كذا الأمة كلها اجتمعت بما تمتلك من أسلحة ومن إمكانيات، يقول لك برضو وبتخاف منها، من حيث نسبة الأمر إليها مش يقدروش يعملوا لك حاجة. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، من حيث نسبة الأمر إليهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لاحظوا العبارة الأخيرة: رفعت الأقلام وقفت الصحف، زي ما نقول نحن كذا بالبلدي خبر زلق، كلام انتهى، كلام لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يتعدل ولا يتبدل ولا يتغير، أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين. بس هل احنا مؤمنين؟ هذا الايمان بالله، انه الخلق هذول كلهم ما يقدروش يعملوا لنا ولا حاجه الا بما كتبه الله لنا او علينا. هذه قاعده التدين او ارضيه التدين. واما العبادات فهي كما قلنا ايش؟ قواعد البناء. طيب اذا كان هذه ارضيه التدين وهو توحيد الله الخالص واتباع رسول الله، والقاعده هي العبادات من الصلاه والصيام والزكاه والحج، طيب يصل الاسلام اذا؟ الاسلام يا ابنائي معاملتنا لبعض، الاسلام معاملتنا لبعض، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، لاحظوا المسلم بالالف واللام، والالف واللام في اللغه تفيد الاستغراق، بمعنى المسلم كامل الاسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني لو انا اصلي وصائم ومزكي وهاج وما سلمش المسلمون من لسانه ويده، يعني ايش اللي بيحصل؟ شوفوا ايش اللي بيحصل. في اشياء ابنائي بالغيب تحصل لا ندركها لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها. تصوروا كم نسمع باليوم اللعنه، واحد يقول لواحد الله لعنك، كم نسمع باليوم؟ هي تصوروا الكلمه هذه ايش تعمل بالكون هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا، يعني لعن بهيمه، لعن ادمي، لعن، هي كلمه فقط قالها وانتهى، لكن لاحظوا ايش اللي بيحصل الان. صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها، ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها. يعني لاحظوا الكلمه هذه ايش عملت؟ غلقت الكون بالغيب. وهذا الكلام نؤمن به ايمان، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا، ما عقلش النبي صلى الله عليه وسلم تغلق. واضح انه الان اللعنه هذه غلقت الكون كله وبقت دائره واحده وهي بين اللاعن والملعون، ثم تذهب الى الملعون، فان كان يستحقها لبسته، بس بعد ايش؟ بعد الدوشة هذه كلها. طيب وإذا ما استحقاش؟ ترجع للاعن، رجعت لقائلها. هي تصوروا كلمة واحدة إيش عملت؟ وكم يا لعن، وبالذات اللي يلعن جاهل ولا يلعن بهيمة ولا كم، هذه الأمور تعود على من؟ على قائلها. إذن مطلوب مننا أن احنا نحسب كلامنا. لماذا؟ لأنه فيه أذية للغير وأذية لأنفسنا. لاحظوا هنا اللعنة بعد الدوش هذه كلها رجعت لمن؟ لقائلها. طيب لاحظوا في حديث لعائشة رضي الله عنها وهي تصف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها عائشة تصف صفية، صفية كانت قصيرة، صفتها أنها قصيرة وهي قصيرة فعلا، فتقول له يكفيك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة. لاحظوا كلمة هنا، إيش تعرف الغيبة؟ الغيبة أنك تذكر أخاك بما يكره، تذكره بصفة يكرهها. هيا لاحظوا ذي الكلمة اللي قالتها، قال لي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته، قول مزجته، كلمة مش تعكر بحر، بينما لو رقمنا بالفئة كلها اللي داخل البحر هذه مش تهزلوش. إذن الكلام اللي نقوله له هذا الأثر، له هذا الأثر ابتداء فين؟ في الكون. ولاحظوا الآن الأثر السلبي اللي يشعود على من؟ على صاحبه. ولذلك مطلوب مننا أن احنا نحسب كلامنا، لأنه إيش؟ الكلام يسبب أذية للآخرين، والأذية الآن تخرجني من صفة المسلم الكامل، تنقص إسلامي. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، إذا هذه الحين أذية بإيش؟ باللسان، أذية باللسان. طيب لو ضربت واحد بطرة، لو أخذت حقه، هذه عادي كارثة أكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة هذا السؤال، يقول لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا تعريف المفلس المادي، يعني اللي معهش بياس. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن المفلس من أمتي، يعني مصلي صائم مزكي حاج ومقبولة عند الله، أما لاهن مش مقبولة عادي كارثة اشتكوا. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، طيب والحال يوم القيامة؟ فيعطى هذا من حسناته بمقدار ما شتمه، ويعطى هذا من حسناته، يعني كل حاجة قالها أو عملها لها وزن، يؤخذ من حسناته بمقدار ما قال أو بمقدار من عمل ما عمل، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. تخيلوا واحد مصلي صائم طول عمره وزلق الحسنات حقه، حق الصلاة والصوم والزكاة بأيش؟ بالأذية. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار. طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار لأنه زلق الحسنات حقه، هذا هو المفلس. وبالتالي تلاحظوا أنه الواحد ينبغي أنه يخاف على عمره ويحاسب على كلامه ويحاسب على أفعاله. ليش؟ لأنه كله محسوب عند الله سبحانه وتعالى، كله محسوب عند الله سبحانه وتعالى، ومش احترقش واحد من عرصة القيامة إلا بعد ما تصفى الأمور إلى هذه الدرجة، إلى درجة الشتيمة واللعنة، وهذه كلها محسوبة عند الله سبحانه وتعالى إلى درجة مثقال الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى هذه المعاني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر هذا الحديث الجامع، وهو إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، واحد يجلس يراقب الآخرين ما يحملهم، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. كيف يعني ولا تنافسوا؟ واحد خطب أجا واحد يخطب فوق خطوته، واحد شراء حاجة أجا واحد يشتري فوق الشراء حقه، هذا تنافس مضمون. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني أنتم مسلمين مدينين تعبدوا الله، الأصل أن تكونوا إخوان، ولا يمكن أن تكونوا إخوان إلا إذا تحققت هذه الأمور، وهي المسلم أخو المسلم لا يظلمه. كيف يظلمه؟ بقول أو فعل، يجي يشتمه ولا يشيل حقه ولا يخذله. كيف يعني يخذله؟ واحد جاء يؤذيه وهو قادر يمنعه وما منعهش خذله، واحد تكلم عنه بسوء وهو قادر يقول له أخي لا تقول كذا، برضو ما دافعش عنه. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طيب أنا ما قلتش كلام يبين إن أنا احتقرته، ولا فعلت فعل يبين، يقول لك كونك أضمرت احتقار في نفسك له يبقى برضو هذه أذية ويعود عليك شرها. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هيا شوفوا أين نحن من الإسلام على ضوء هذه المعاني. إذن مطلوب مننا كمسلمين، إضافة إلى أن نحن نصلي وإن شاء الله تكون صلاتنا مقبولة وصيامنا مقبول، أما لو الواحد عاد وصيامه مش مقبول وصلاته مش مقبول والأذية حاصلة يعلم الله ما شكرا الخبر. فنحرص كل الحرص أنه ما تبدرش مننا أذية تجاه الآخرين بقول أو فعل أو احتقار. طيب في معاني شعورية أيضا، هنا في معاني شعورية قد لا أظهرها بكلام وفعل لكن برضو فيها أذية للآخرين، مثل عيش زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الاحتقار، تضمر فلان تحتقره، عندك شعور بالاحتقار، هذه أذية. طيب مثل عيش برضو إنك تحسده، برضو ذي شعور فيه أذية. ولذلك من وصل إلى أنه يكرم الله سبحانه وتعالى أنه يتخلص من أذية اللسان واليد وأذية المشاعر هو من أهل الجنة وهو يسير على الأرض. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا، يدخل واحد من الصحابة المسجد وقبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يطلعوا الآن عليكم رجل من أهل الجنة. تصوروا الصحابة من يتوقعوا؟ يتوقعوا واحد من المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر، وإذا بواحد يظهر ما يعرفوش، يقطع الماء من لحيته آخذا حذاءه بيده اليسرى. لاحظوا دقة الرواة، يعني اللفظ هذا يبين أنه ما إحناش عارفين منه ذا، يعني مش يقولوش هكذا. نعم، يقطر الماء من لحيته أخذ حذاءه بيده اليسرى وصلى معهم ومشى. ما حصلش من الصحابة تصرف أو تساؤل كيف وصل هذا إلى أنه يكون من أهل الجنة وما حدش يعرفه. برضو حصل أنه تكرر اليوم الثاني واليوم الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يطلعوا الآن عليكم رجل من أهل الجنة، ويطلع نفس الرجل. فيقوم واحد كأنه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، لا مشاحة، مش مهم من، يقول لك أنا بروح أشوف الرجل هذا يسوي، يعني حتى صار من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض هذا. فجلس عنده 3 أيام. ولاحظوا يا أبنائي الثلاث أيام هذه لو جلست مع واحد 3 أيام وهو صادق تستطيع أنك تعرفه معرفة كاملة، لكن لو هو كذاب مش تعرفوش لو جلست 30 سنة كم. الكذاب كذاب، ممسوح ممسوح. فجلس معه 3 أيام، شاف انه انسان عادي جدا، يصلي فرضه بالمسجد، روح بيته، يعني ما فيش حاجة تلفت الانتباه، الى درجة انه كان حتى وهو نائم يقول لك خلينا يقوم يصلي بالليل ولا يسهر. الراوي قال فما وجدته، يعني شافه فقط انه اذا اقتلب ذكر الله. قال له ما أظنها تلك، ما أظنش إني ذي اللي دخلته الجنة. فبعد 3 أيام لما نشاف إنه ما عاد فيش عنده زيادة وإنه هذا حاله يصلي فرضه يروح بيته، قال له يا أخي المسألة كذا وكذا، يعني إنه أنت دخلت علينا المسجد قبل كم يوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت، يعني أنت إيش اللي تسوي يعني؟ قال له والله يا ابن أخي ما أزيد على ما رأيت، يعني قد جلست أنت جنبي 3 أيام صلي فرضي وروح. فانصرف عبد الله بن عمرو راوي الحديث، فدعاه الرجل قال له غير أني، ونعمل 10 خطوط تحت هذه غير أني. أباته إيش يعني أبات؟ أنام العشي يعني، بس قبل ما ينام العشي يصفي قلبه من الأذية الشعورية. أباته وليس في قلبي مثقال ذرة من غل أو حقد على أحد من المسلمين، ولا أحسده على شيء آتاه الله إياه. تصوروا يا أبنائي كذا يقدر واحد يصل لهذا الحكم ويكون من أهل الجنة وهو يمشي بالأرض بحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم استنادا على هذا الحديث. يحسب كلامه ما يؤذيش أحد بكلامه، ويحسب فعله ما يؤذيش أحد فعله، لا يحتقر أحد ولا يحسده ولا يكسب في قلبه غل أو حقد على أحد. يعني كذا تصوروا واحد قبل ما ينام والله فلان اليوم زعلنا، الله يسامحه، زلق رقد وما فيش في قلبه غل حقد. فإذا وصل الإنسان إلى أنه يتحقق بهذه المعاني أصبح من أهل الجنة وهو يسير على الأرض. وتلاحظوا أي شيء اللي حاصل منه يؤدي فرضه اللي كتبه الله له، ما يؤديش أحد لا بلسانه ولا بيده ولا بمشاعره، من حقد، من حسد، من كبر، من هذه المعاني التي تشكل للإنسان أذية للآخرين. فإذا وصل الإنسان لهذه المعاني هو من أهل الجنة وهو يسير على الأرض. ولاحظوا عادة نحن عند مسمى من؟ المسلم. ونحن بدينا حديثنا عن من؟ عن الأبرار. يعني عادة علشان نصل عند الأبرار في باقي معانا، أيوة في باقي معانا مسميات أخرى، لكن بدأنا من الأساس كيف نوقع مسلمين هون؟ كيف نوقع مسلمين؟ لأنه إذا ما وقعناش مسلمين سواء كما رأيتم نهاية إفلاس، يصبح الواحد صح مصلي صائم مزكي حاج، لكن آذى هذا، شتم هذا، أخذ حق هذا، وبالتالي كما رأيتم هذه الأشياء لهن إيش؟ لهن حساب عند الله سبحانه وتعالى. وكل أذية ليه؟ قيمته من الحسنات، إذا خلصين الحسنات شو يأخذ من السيئات حقهم؟ وتصور واحد طول عمره يصلي ويصوم وآخرته راح النار. فكان حديثنا إذن منحصر في مسمى المسلم، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة سنشوف أيش باقي من المسميات حتى نصل عند من؟ لعند الأبرار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والسامعين من الذين يباتون وليس في قلبهم مثقال ذرة من غل أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين، وأن يبلغنا منازل الأبرار. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.